وطبعا ينظر الى الناس وكل الناس اللي يبخت. هذا تم خذلانه لما تصور انه اذا ظفر بهذا العصيان نال ما تمنى. كل مغامرات وجولات ليس لها اخر من اول ولا اول من اخر. فدي معصية تزرع امثالها. افترض انه حل الرباط العشق مع هذه المرأة يدور على واحدة مشهورة ايضا وهكذا تصير المعصية ملكة والانسان يصير منفعلا للملكة. ولا تكون ملكة الا اذا احكمها القلب. مش ملكة ابدا الا اذا كان القلب هو اللي بيتدخل في المسألة. كالطاعة الطاعة ايضا الطاعة تلو الطاعة تولد الطاعة حتى تصير الطاعة ملكة. يبقى العبد بيصلي زي ما بيشرب المي ولا يمل ولا يشعر مطلقا بتنميل في أطرافه ولا خذلان في ظهره ولا الكلام ده مطلقا. ملك ملك يمارس الصلاة كما يشرب الماء. في ترجمة منصور بن المعتمر رحمه الله كان منصور بن المعتمر رجل من العباد الزهاد. يوم ما مات طلع ولد جرهم فقال يا أم كانت نخلة على دار منصور أين راحت؟ كل ما يطلع إليه حاجة واقفة كده أين راحت؟ قال يا بني هذا منصور. كان منصور لما بيقوم لا يكاد يسجد ولا يركع. تلاوته طويلة لأن أفضل الصلاة طول القنوت. كل ما تطول فيها يكون أفضل. فكان منصور يقف ويصلي حتى إن الولد كل ما يطلع السطح إليه واقف ما صادفه راكعا ولا ساجدا صادفه واقفا. أين النخلة؟ قالت يا بني هذا منصور. كان مسروق بن الأجدع يصلي حتى تتورم قدماه وامرأته تبكي رحمة له يرحم نفسه شوي لكنها لا تدري لو كان قلبها عند قلب مسروق لابتهجت له. يمارس الطاعة بالملكة. وهذه من الجزاءات الحسنة للعبد. يطيع يبقى ياخذ طاعة، يعصي يبقى ياخذ معصية. فإذا وصل العبد إلى درجة الملكة في العصيان فقد خرج من القلب استقباح هذه المعاصي ويتدرج الأمر به حتى يرى المعصية معروفة. وهنا تم خذلانه بالكلية. إذا ظن أن المعصية أو أن المنكر يكون معروفا تم خذلانه. فيبقى الاستقباح المعصية بينسلخ من القلب فلا يرى شيئا قبيح. أنت بتنهاه تقول له يا أخي لا يجوز لك إذا كل ما تروح الشغل تقبل الموظفة وتاخدها بالحضن. يقول لك إيه اللي فيه؟ لما في أمريكا بيعملوا كده وفي أوروبا بيعملوا كده. ده حتى في أوروبا وأمريكا عيب الرجل يقابل الرجل يبوس. يقول لك دول شواذ. إنما الصح عندهم الرجل يقابل المرأة يقبله ويلتزمه. إيه اللي فيها دي؟ هنفضل في الرجعين دي طول عمرنا زي ما حصل في أفغانستان. العالم كلها عمالة تحلق لحاها وعمالة تخلع الصرا العمائم والنساء خلاص خلعوا البرقع ويشغلوا الموسيقى. قال لك ما سمعناش شرقانين ما سمعناش موسيقى بقالنا خمس سنين. خمس سنين مزين غير موسيقى ده الحمد لله نحن لسه عايشين. تصور بقى لما الناس يندفعوا ويمارسون المعاصي في الشوارع مع قطع النظر عن ايه طالبان دي. ما علينا طالبان دي تطلع ايه فسقا اولياء اتقياء فجرا ما علينا من الموضوع كله. لكن كيف يخرج الناس الى الشوارع ومبتهجون بعودة العصيان مرة اخرى وان المرأة تنزع البرقع من على وجهها وتبتدي تمارس العمل وترجع لسابق عهدها يفرحون بهذا. ده هذا نذير شوء. هذا نذير شوء. فلما ينسلخ من القلب استقباح المعصية بل يعتقد ان هو ده الاتيكيت وهو ده الصواب وهو ده الحضارة وصل الى هذا تم خذلانه. لكن ما نزع استقباح المعصية من القلب الا بعدما صار العصيان ملك. فإذا نزع من القلب استقباح المعصية ابتلي العبد ببلائين. البلاء الأول هوانه على الله